أيها الإخوة، كنا نتحدث بعد صلاة الفجر عن بعض مناسك الحج والعمرة، حديثنا الآن إن شاء الله عندما يصل الحجاج إلى مكة. إذا وصل الحجاج إلى مكة فهم بين متمتع أو قارن أو مفرد، فالمتمتع يطوف بالبيت للعمرة، يطوف سبعة أشواط من البيت للعمرة، هذا المتمتع. ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصر من رأسه، ثم قد حل من عمرته التحلل الكامل، بحيث أنه يحل له كلما حرم عليه بالإحرام، حتى الزوجة إذا طاف للعمرة وسعى بين الصفا، إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر من رأسه فقد حلل التحلل كله، فكل ما حرم عليه بالإحرام حلله. ويبقى في منزله الذي هو في مكة، سواء في منى أو في مكة، يبقى إلى يوم ثمانية، ويوم ثمانية يحرم بالحج كما أحرم من الميقات، إلا أنه يلبي بالحج فيقول لبيك حجا، بعد أن يلبس ثياب الإحرام ويخلع ما عليه من الملابس العادية، بعد ذلك يلبي بالحج فيقول لبيك حجا. هذا المتمتع. أما المفرد والقارن، إذا أتوا مكة وهم بالخيار، إن أحبوا أن يطوفوا للقدوم فلهم ذلك، وإن رغبوا ألا يطوفوا للقدوم للزحام، ومنذ أن يأتوا إلى مكة يبقون في خيامهم أو في منازلهم في مكة أو غير ذلك، لا يلزمهم طواف القدوم. المفرد والقارن عليهما طواف قدوم أو طواف عمرة، ولذلك لا يلزمهم أن يأتوا به. فلو أنهم منذ أتوا مكة ذهبوا إلى خيامهم أو إلى مساكنهم في مكة لا حرج عليه، لأن طواف القدوم في حقهم سنة ما هو واجب، بخلاف المتمتع فيجب عليه أن يطوف للعمرة، لأن أعمال العمرة كاملة، طواف وسعي وتقصير، ولها فاصل بينها وبين الحج. أما المتمتع، أما المفرد والقارن، فأعمال الحج والعمرة معهما متداخلة، فلذلك إذا طافوا للقدوم حسن، تركوه لا حرج، فإذا رغب المفرد والقارن بعد طواف القدوم أن يسعوا بين الصفا والمروة، إذا رغب المفرد والقارن بعد طواف القدوم أن يسعوا بين الصفا والمروة، جاز لهم ذلك، ويكون السعي في حقهما أي المفرد والقارن، يكون السعي في حقهما كاف عن السعي بعد الحج، يعني إذا طافوا اللفاضة يوم العيد ما عليهما سعي لأنهم سعوا بعد طواف القدوم، فالسعي بعد طواف القدوم كافي بالنسبة للمفرد والقارن، بخلاف المتمتع فكما قلنا عليه سعي بعد طواف العمرة، عليه سعي للعمرة، وعليه سعي ثاني بعد طواف الإفاضة للحج، هذا المتمتع. المفرد والقارن عليهما سعي واحد فقط، إن أتوا به بعد طواف القدوم كفى، وإن أخروه بعد طواف الإفاضة كفى، وهما أحرار في التقديم والتأخير، ما نقول التقديم أفضل ولا التأخير أفضل، هو واحد، إن قدموه بعد القدوم كفاهم، ما عليهم سعي ثاني بعد طواف الإفاضة، وإن أخروه إلى ما بعد طواف الإفاضة كفى. بعد ذلك ننبه على أن من طاف للعمرة وهو المتمتع أو طاف للقدوم وهو المفرد والقارن فهناك أشياء تستحب أن يفعلها عندما يقدم لطواف العمرة أو طواف القدوم. أما دخول المسجد فكغيره من المساجد، تقول ما تقول في المساجد الأخرى، بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وتسر ربك مغفرته وعفوه، لكن يستحب لك أن تطبع عند الطواف سواء طواف عمرة أو طواف قدوم، وذلك أن تجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفاه تحت إبط على عاتقك فوق عاتقك الأيسر، تجعل نصف الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفاه على العاتق الأيسر، وهذا في طواف العمرة وطواف القدوم فقط اللي هو الاطباع، وما يفعله البعض من الحجاج من البقاء على الاطباع في كل حركاتهم وأعمال حجهم هذا خطأ، ما في اطباع إلا كما قلنا عند طواف القدوم فقط، وما عدا ذلك عادي يعود الرداء على الكتفين كالمعتاد. السنة الثانية الرمل، والرمل شدة العدو مع مقاربة الخطى، شدة العدو مع مقاربة الخطى، بالنسبة للرجال، أما النساء فلا رمل عليهن. وهذا في الثلاثة الأشواط الأول فقط، الرابع والخامس، الرابع والخامس والسادس والسابع ما فيها رمل، الرمل في الثلاثة الأول فقط، إن تيسر ذلك، وإن لم تيسر لا حرج، فقد لا يمكنك الزحام. الثالث صلاة ركعتين، بعد طواف العمرة أو طواف القدوم أو أي طواف بالبيت، أي طواف فرضا أو نفلا، يستحب أن تعقبه بصلاة ركعتين. وكل الحرم مناسب لصلاة الركعتين، لكن إن كان الوقت مناسب والزحام قليل في غير الحج فصلاة الركعتين عند المقام طيب، وإن لم يتيسر فأي مكان صليت فيه كفاك الركعتين بعد الطواف. وإما يفعله البعض من الحجاج، يجتمع اثنين ثلاثة أربعة ويتماسكون الأيدي لأجل شخص يصلي فيما بينهم فيحجزون الناس ليصلي هذا المصلي، فهذا ظلم واعتداء ولا يجوز. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم من حرمتك، من حرمة الكعبة. وهذا وهؤلاء يضرون الطائفين ويجدون زحام في المطاف ويحدثون مشكلة، وكل من رأى هؤلاء يعلم أنهم يوجدون إشكال، وكل من مر بهم قال لا جزاكم الله خيرا، دعا عليهم بشر، وحري ألا يوفقوا لا المصلي ولا هؤلاء الذين يحجزون الطائفين ليصلي هذا المصلي. وهذا جهل عظيم، وينبغي لكل حاج أن ينبه هؤلاء الجهلة لما يعملونه من الخطأ والاعتداء. فإذا كان زحام فصلي في أي مكان. التنبيه الرابع، يستحب الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، أي الاكثار، وفي الحديث ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، أي أنه يشبع شاربه. وشفاء سقم خصوصا من وثق بما جاء عن الله وعن رسوله، فقد يكون هناك أمراض في الجسم يتناسب معها الشفاء من ماء زمزم بإذن الله، وقد يكون هناك أمراض لا يقدر الله شفاءها من شرب ماء زمزم، فالأمر لله سبحانه من قبل ومن بعد. لكن على المسلم أن يثق بما جاء عن الله وعن رسوله، ولا يلزم الإنسان إذا كان فيه مرض من الأمراض وشرب من ماء زمزم ولم يشفى أن يقول لماذا لم يشفى، هذا شيء بيد الله، فقد تكون اقتضت الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يبقي هذا المرض ليكفر عنك من الذنوب. فالشرب من ماء زمزم لما شرب له، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له. ويستحب لمن شرب من ماء زمزم أن يقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، ويتضلع منه بمعنى يكثر. وماء زمزم الموجود في مكة والموجود في الحرم هنا في المدينة هو ماء زمزم يا إخوان بدون شك، وماء زمزم مياه عظيمة متوفرة. أوجد الله أسبابا ولله الحمد تخرج هذا الماء بكثرة. بعض الناس قد يشكك يقول هل هذا ماء زمزم؟ نقول نعم هو ماء زمزم ولم يخلط بغيره، ولنطمئن إلى ذلك ولا بالنفس حرج. وأسأل الله العلي القدير أن يوفق حكومة هذه البلاد للمغفرة وجمع الشمل والعون والتوفيق والنصر، فإنهم بذلوا جهدا في خدمة الحجاج بيت الله في الحرمين، وكل يعلم ذلك، كل منصف يعلم ذلك. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كفأتموه. قد كنا نعهد منذ سنوات ما يحصل لنا ماء زمزم، ونحن من أهل البلاد، ما يحصل لنا ماء زمزم إلا بكل كلفة وعناء وبقيمة، حتى أن البياعين يبيعون وهم في الحرم يعطيك ماء في إناء صغير قد يبل الشفتين أو لا يبلها، قليل جدا، ثم يأخذ عليك مقابل. ويا ليت أنه يحصل شدة الزحام وعدم الوصول إلى الماء. فاليوم الأمر لله الحمد تيسرت كما تعلمون، فما علينا إلا نشكر الله، ثم نشكر من كان سببا في تهيئة وتيسير هذه الأسباب المباركة الطيبة. نكمل يا أخوان موضوع الحج ثم نسأل، وبعد الصلاة إن شاء الله أنا عندكم هنا إن شاء الله، لا تستعجلوا. بعد ذلك أنبه الإخوة لبعض السنن التي ينبغي أن يفعلها الساعي بين الصفا والمروة. أولا، السعي بين الصفا والمروة ما فيه تطوع، السعي بين الصفا والمروة ما فيه تطوع مثل الطواف البيت. الطواف البيت ممكن أن تأتي بالفريضة وأن تتطوع إذا وجدت مجالا تتنفل، أما السعي لا، ما فيه إلا إما لحج أو لعمرة فقط. فيجب على من أراد السعي أن يبدأ بالصفاء، أن يبدأ بالصفاء وإن صعد على جبل الصفا فهو أحسن، وإن اكتفى بأدناه كفى. وينبغي أن يوجه وجهه نحو الكعبة وأن يرفع يديه مثل حال دعائه، ويكبر ثلاثة ويقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا سنة، وإذا لم تحفظ ادعو كبر، كلنا نعرف التكبير، واذكر الله وادعو بما يسر الله لك من الدعاء. ما نقول يلزم، الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مرة قال يلزمكم هذا الدعاء. الأقوال التي تقال في الحج والعمرة بخلاف الصلاة، عندك تكبيرة الإحرام ركن، عندك تسبيحة الركوع وتسبيحات السجود واجب، ورب اغفر لي بين السجدتين واجب، والتحيات والسلام علينا ركن، وهلم جرة. بينما الحج ما فيه قول يقال لازم أن تقول هذا القول أو لازم أن تدعو بهذا الدعاء، ما فيه، الأمر ميسر ولله الحمد. فما تحفظ وتدرك من الدعاء الوارد، فالاقتصار على الوارد أولى، ومن لم يحفظ وأتى بدعاء من الأدعية التي يحفظها فلا مانع. ثم ما بين الصفا إلى المروة مجال للدعاء والاستغفار والتكبير أو تلاوة القرآن أو ما تيسر من الاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تصعد على المروة كما صعدت على الصفا إن تيسر ذلك، وإلا فمن أدناها لا مانع. في فاصل قبل بداية المصعد، قبل بداية الصعود الدرج في فاصل، إن اكتفيت مع هذا كفاك، وإن صعدت فؤة من قدرت على ذلك. السعي بين الصفا والمروة من فوق ما يحتاج شيء اسمه صعود، لأنك أصلك صاعد من فوق، فأنت إذا رقيت بالدور الثاني أو بالدور السطح فوق يكفيك إذا أخذت الجولة على الدوار، وينبغي أن تفعل على المروة مثل ما فعلت على الصفا، تتجه نحو القبلة مكبرا قائلا ما ورد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن كرر هذا الدعاء وهذه الآية ثلاث مرات فهو حسن. من الصفا إلى المروة هذا يعتبر شوط واحد، ومن المروة إلى الصفا العودة اثنين، وهل مجرة حتى تكمل السبعة. وعندك بين الميلين الأخضرين وهما معلمان واضحان، إن قدرت على أن تسعى شديدا هرولة، ما هو رمل، سعي، إن قدرت فهو حسن، إن كان زحام فلا أو لا تستطيع، الأمر واسع ما يلزم. المرأة لا تسعى شديدا لأن قد تظهر أقدامها، والمرأة ليست كالرجل. بعد السعي المتمتع يأخذ من رأسه، وينبغي أن يأخذ من جميع الرأس، أو بحيث يغلب على ظنه أنه مر على جميع الرأس. أما شعرات تؤخذ من مقراض كما يفعل بعض الجهال فهذا لا يسمى بتقصيد، تقصيد المعروف أن يمر على الرأس، والأولى أن يقصر في العمرة ليبقي الحلقة للحج. هذا المتمتع. والمرأة تأخذ من ضفائرها أي من شعر رأسها قدر أنملة، أو تجمع الشعر وتأخذ من طرفي من أطرافه قدر أنملة ويكفي. لو بقي شعرات غير مقصود أن يبقيها ما تؤثر بشيء، الكلام أن يمر على عموم الرأس، أو حيث يغلب على ظنه أنه مر على غالب الرأس بالتقصير. عندنا يا إخوان أما المتمتع المفرد والقارن فإنهم لا يأخذون من رؤوسهم لأنهم باقين على إحرامهم إلى يوم العيد، المفرد والقارن. عندنا يا إخوان أعمال يوم ثمانية، ويسمى يوم التروية لأنهم يروون في الزمن الأول، يروون الماء إلى عرفة وإلى مزدلفة، يأخذون معهم احتسابهم للماء ويحملونها معهم على الإبل أو على المركوبة التي معهم، فكان يسمى يوم التروية. وفي هذا الزمان ولله الحمد والمنة والشكر والثناء رغم كثرة الأعداد الهائلة الحجاج تهيأت ولله الحمد وتيسرت المياه في كل مكان تتابع الحجاج وتخدمهم وتريحهم في كل مكان. أسأل الله أن يوفق من كان سببا لتسهيل أمور الحج وخدمة الحجاج وهم حكومة هذه البلاد وفقهم الله. يصلي الحجاج في منى، في منى الظهر يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا سنة ما هو واجب. إن تيسر في منى فهو أحسن، ما تيسر لا حرج. الرباعية تقصر ركعتين الظهر والعصر والعشاء، وكل وقت في وقته، هذا الأتم والأفضل. المبيت منها ليلة 9 مستحب لا واجب، المبيت منها ليلة 9 مستحب لا واجب. وفي صبيحة اليوم 9 وهو يوم عرفة وهو أفضل أيام الدنيا بالإجماع، أفضل يوم طلعت عليه شمس يوم عرفة، وهذا مجمع عليه. وينبغي للحجاج في هذا اليوم أن يكثروا من الدعاء والتلبية والاستغفار وتلاوة القرآن وصيام يوم عرفة. لغير الحجاج مستحب، لأن ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا بالنسبة لصغائر الذنوب، أما الكبائر كالزنا وشرب الخمر وحقوق الوالدين وأكل الربا وغير ذلك فلا بد من توبة. استحباب صيام يوم عرفة لغير الحجاج، أما الحجاج فلا يستحب لهم الصيام بل ولا ينبغي ويكره في حقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة في عرفة أي للحجاج، إلا أنه سمح لمن لم يجد الهدي ويريد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فإذا لم يتيسر له فرصة للصيام 3 أيام في الحج إلا يوم عرفة فهذا لا مانع، مع أنه لو حاول أن يصوم 7 و8 واليوم 3 يجعله من أيام التشريق بعد يوم العيد فهو أولى من أن يصوم يوم عرفة. فلكن إن صام أجزاءه الذي لا يجد الهدي يسأل الكثير من الإخوة عن الهدي الذي يعطى للبنك دراهم وتأخذ سند إيصال بالمبلغ الذي دفعت، فبعضهم يقول أنا دفعت القيمة مبكرا، فنقول يا أخي إنه لن يذبح، لن يذبح إلا يوم العيد أو في 3 الأيام التي بعده، هذا لا شك فيه. ولا يمكن يذبح يا أخي، لأن هذا الهدي الذي تأخذ عليه سندا من جهات موثوقة وعليها فتاوى شرعية، ولا يذبح إلا ما يجزي، ولا يذبح إلا في مكان الذبح، ولا يذبح إلا في زمان الذبح، وكونك ما رأيته ما يلزم أن تراه، ما يلزم أن تراه، لكن إذا اجتمعت مجموعة كما هو معلوم وأحبوا أن يروا هديهم أو كذا يسمح لهم، لأنه ضيق زحام لو كل يبي يرى هديه حين يذبح. فإذا كان يوم العيد ما له حساب الهدي في الحل في التحلل، ما له حساب، التحلل يحصل برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والإفاضة للبيت، ثلاثة أشياء يحصل الحل كله فيها. ولو لم يذبح الهدي إلا اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجة ما في مانع، يعني لا دخل له في الحل. يبقى عندنا يا أخوان تنبيه، لما ذكرنا الهدي ترى البعض من الإخوة يتحرج من أن يعطي البنك دراهم ليذبح عنه الهدي ثم يذبحه ولا يحسن فيه، لأنه لا يستطيع أن يسلخ وأن يدبر وأن يصرف، وهذا خطأ يا إخوان. ابتذال النعم لهذا الوصف المذموم لا يليق، وهذا عمل في الحقيقة سيء ومستكره ومستهجن ومذموم. والله يقول وكلوا ولا تسرفوا واشربوا ولا تسرفوا، فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. يكون يذبح ويترك هذا خطأ، ويزيد الخطأ والإثم بعد أن وجدت أسباب تريحك من عناء ذبيحتك وهديك تريحك منه. فإذا ما عرفت نفسك أن عندك استطاعة فأعطي البنك وكالة عنك وهي تذبح، وحتى جلدها ينتفع به، كلها يستفاد منها، جلدها ورأسها وكلها، سواء أعطيت المساكين في المملكة أو وصلت المساكين خارج المملكة. عندنا يا أخوان أعمال يوم عرفة، أعمال يوم عرفة التواجد في عرفة ضروري لجميع الحجاج، خصوصا بعد زوال الشمس أو بعد الظهر أو قبل العصر، المقصود أن تتواجد في عرفة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. وعرفة معلمة بحدود، مسجد نمرة الموجود قسم من خارج عرفة الذي يلي القبلة، يمكن ربع المسجد أو ثلث المسجد تقريبا لا تحديدا. والعلامات واضحة من جميع الجهات في كل اللغات، لكن من كان خارج حد عرفة وجاء قبل غروب الشمس لا حرج عليه، ومن غربت عليه الشمس ولم يدخل حد عرفة، من غربت عليه الشمس ولم يدخل عرفة ولم يأتي إليها ليلة، أي ليلة العاشرة ليلة العيد، فقد يقال أن حجه غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الذهاب إلى جبل عرفة عند الصخرات واستقبال القبلة هناك والدعاء ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر بسبب الزحام فإنه لا إشكال ولا حرج أن تبقى في خيمتك مستقبل القبلة. والصعود على جبل عرفة غير مستحب، غير مستحب، وبعض السفهاء قد يطوفون بالقبة التي على جبل عرفة، وقد قال شيخ الإسلام كلام مفاده أن هذا يعظم من أعظم من يعتبر من أعظم كبائر الذنوب، لأنه ليس في الأرض بقعة يطاف بها تعبدا وتقربا إلى الله إلى الكعبة، ليس في الأرض بقعة يستحب الطواف بها أو يجب الطواف بها، ليس بقعة على وجه الأرض تحوز هذا الوصف إلا الكعبة فقط. فمن اعتقد أن هناك بقعة يطاف بها فهذا يخشى عليه من الردة. صلاة الظهر والعصر في عرفة جمع بقصر تقديم، جمع تقديم، يؤذن المؤذن ويصلي المصلون ركعتين الظهر ثم يقيمون يصلون ركعتين العصر. إذا وافقت جمعة فليس على الحجاج جمعة لا في عرفة ولا في منى، ما عليهم صلاة جمعة، ولكن الفضل الموجود في الجمعة يحوزونه إن شاء الله تعالى، يحوزونه، لكن ليس عليهم صلاة جمعة. الخطبة الموجودة في عرفة حتى وإن وافقت جمعة، وإن وافقت جمعة ما هي خطبة جمعة، خطبة يوم عرفة، لأنها معتادة سواء جمعة أو غير جمعة، فهي خطبة عرفة، خطبة يوم عرفة ما هي خطبة الجمعة. والحجاج مسافرون ليس عليهم جمعة. بعد غروب الشمس تماما المرأة يا إخوان قد تكون عليها المانع وهي في عرفة، لا حرج عليه عادي، وقوفها صحيح لو عليها المانع، ما تمنع المرأة الحائض أبدا إلا الطواف بالبيت فقط، وما سوى ذلك من أعمال الحج تعمله مثل الطاهرة سواء بسواء. بعد غروب الشمس تماما ينصرف الحجاج إلى المزدلفة، ويقال لها المشعر الحرام، ويقال لها جمع، كل هذه أسمى لها. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، أي مزدلفة كلها موقف. ويستحب للحجاج أن يؤخروا صلاة المغرب إلى العشاء فيصلونها جمعا، سواء كان تقديم أو تأخير، لأن قد تتهيأ الفرصه للحجاج ويأتون مزدلفة بعد غروب الشمس بربع ساعة للساعة، هذا تقديم. صل جمعا سواء كان تقديم أو تأخير. ويستحب تأخير العشاء ويستحب تأخير المغرب إلى العشاء حتى يأتي جمع اللي هي المزدلفة، فيصلون ويبادرون بالصلاة قبل حط الرحل، خلاف ما يفعله الكثير من الحجاج هدانا الله وإياهم. إذا نزلوا أول ما يبدأون به التقاط الحصى، وهذا خلاف السنة. السنة المبادرة للصلاة، والحصى ما هو ضروري، ممكن تأخذه في الصباح، ممكن تأخذه من منى. المسألة ولله الحمد أيسر وأوسع مما يظن العوام، فيفوتون السنة وهي الصلاة قبل حط الرحل، ويتتبعون أشياء لا دليل على الاهتمام بها إلى هذا الحد، وهو الحصى. ويستحب لعموم الحجاج أن يبقوا في مزدلفة إلى أن يسفروا، يصلوا الفجر ويسفروا، والإسفار ما يحصل إلا قبل طلوع الشمس بحوالي 20 دقيقة أو 15 دقيقة، يحصل الإسفار جدا. وينبغي للحجاج ألا يبقوا في مزدلفة إلى طلوع الشمس، ينبغي أن يبادروا بالسير والمشي إلا إذا ما استطاعوا، أي يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلكن إن استطاعوا أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس فهو الأولى والأتم، لأن المشركين كانوا إذا حجوا يجلسون في هذا المكان أي المزدلفة، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل، أول ما تطلع الشمس، أول ما تطلع الشمس في رأس هذا الجبل يسمى ثبير. فكان المشركون ينتظرون حتى تشرق الشمس على ثبير. صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا إذا تيسر. معروف يا أخوان أحوال الحاج والضرورات التي تطرا على الحجاج، وبالأخص الضعاف والنساء، فهؤلاء يجوز لهم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، أي بعد غروب القمر. والمرافق للضعيف ضعيف، فإذا أنك قوي ولكن معك ضعيف لن تتركه، امرأة أو والد كبير أو كذا، يا أخي أنت ضعيف إذن لكم الانصراف. والذي يخشى من الضياع له قوي ينصر مع رفاقه لا مانع. فبعد منتصف الليل فيه رخصة للضعيف ومن يرافق الضعيف. أما إذا كانوا كلهم أقوياء أشداء فلا داعي للاستعجال، وينبغي الانتظار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من انصرف من المزدلفة بعد نصف الليل له أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. وله أن يرمي جمرة العقبة، لكن لو أخر الجمرة أولى وبدأ بالطواف بالبيت، لأجل أن الجمرة يا إخوان رمية فيه بعض الخلاف بعد نصف الليل، وإن كان القول الصحيح إن شاء الله أنه مجزي، فإن كان الزحام دعاك إلى أن ترمي حين مررت بالجمرة بعدما انصرفت من مزدلفة فلا مانع. وإن ذهبت إلى مكة وطفت للإفاضة ثم جعلت الرمي بعد ذلك فهو أتم. السنة في الرمي لمن تيسر له أن يرمي بعد طلوع الشمس، وقلنا إن رمى قبل ذلك فلا حرج، وإن رمى بعد الظهر أو بعد العصر لا حرج، ومن فات عليه الرمي نهارا فرمى ليلا فلا حرج. الأمر فيه سعة ولله الحمد ومنه. تكلف بعض الناس أخذ الحصى كله من مزدلفة لا أصل له، وإنما يؤخذ من المزدلفة سبع لجمرة العقبة، ومن لم يأخذها لا حرج، يأخذها من أي مكان. والجمار التي يرمى بها بين الحمص والبندق، يعني أشبه شيء بحبة الباقلة، حبة الفول تقريبا لا تحديد، إن زاد قليلا أو نقص قليلا لا حرج، لكن ما يفعله بعض الجهال من الرمي بحجر كبير أو بالنعل ونحو ذلك فهذا خطأ فاحش ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بقينا يا إخوان في أعمال التحلل يوم العيد. التحلل على نوعين، التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يبيح لك قص الشعر ولبس الثياب العادية والطيب ونحو ذلك، والتحلل الثاني يبيح لك كل ما كان محظورا بالإحرام. التحلل الثاني يبيح لك كل ما كان محظورا بالإحرام، حتى الجماع يجوز بعد التحلل الثاني جماع الرجل أهله. ما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت مع السعي إن كان عليك سعي. هذه الثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. من أتى بالثلاثة فقد حل التحلل كله، بمعنى أن زوجتك لو أنها مثلك طافت ورمت وقصرت حل للرجل أن يواقع زوجته. التحلل الثاني باقي واحد من الثلاثة، هذا قالوا ثاني. التحلل الأول، التحلل الأول باقي واحد من الثلاثة، والتحلل الثاني حصلت الثلاثة كلها. نعيدها ثانية، رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير والطواف بالبيت مع السعي لمن كان عليه سعي، هذه ثلاثة. من فعل الثلاثة كلها فقد حل التحلل كله. ومن فعل اثنين من الثلاثة فقد حل التحلل الأول. بمعنى البس ملابسك المخيطة العادية وغطي رأسك وتطيب وتمنع من الزوجة حتى تكمل الثلاثة كلها. إن فعلت اثنين ما جاء الثالث أبيح لك ما كان محظور بالإحرام إلا الزوجة، وإذا فعلت الثلاثة كلها حللت التحلل كله حتى الزوجة. المبيت منى، ليالي منى، واجب من واجبات الحج على قول الصحيح، والمسألة مسألة خلاف، لكن هذا القول الصحيح والمفتى به عند جماهير العلماء سلفا وخلفا. لكن لا يلزم أن تكون متواجد في منى طول الليل، هل لو كنت بعض الليل في الحرم هناك داخل أو هنا أو هنا ما في معنى، المقصود أن تتواجد بعض الليل أوله أو آخره في منى. ومن لم يتمكن من المبيت منى لعذر شرعي، مانع شرعي، لا حرج عليه ولا كفارة عليه. من عجز عن المبيت منى فلا حرج عليه ولا كفارة. قد يأتي الإنسان يبي يسكن في منى ليالي منى ولكن لا يجد محلا، فنقول اتق الله ما استطعت واسكن حيث تنتهي بك الخيام ومساكن الحجاج، لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الظمي في أيام منى بدايته بعد الزوال ويستمر معك طول الليل، معك النهار ومعك الليل، يعني إلى نصف الليل لا إشكال، وحتى بعد نصف الليل ما دام الفجر ما طلع لا إشكال إن شاء الله تعالى، ما دام ما حصل الصباح فلا حرج إن شاء الله من الرمي ليلا، لكن التأخير الكثير ما ينبغي إلا إذا كان هناك عارض ضروري أو مانع شرعي. قد خففت هذه الفتوى ولله الحمد على المسلمين تخفيف كثير جدا والحمد لله. وقد يقول بعض الناس هل هناك من دليل على ذلك؟ نقول نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والسقات، رخص للسقات والرعاة أن يرموا ليلة، رخص للسقات والرعاة أن يرموا ليلة، فما دام وأن الرخصة جازت لهؤلاء فواقع المسلمين اليوم الزحام يستوجب أن يمشوا على هذه الرخصة، ما في معنى. أيضا الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ولم يستفصل الرسول منه هل كان ذلك يوم العيد أو بعد، أو قال افعل ذلك يوم العيد دون أيام التشريق، قال افعل ولا حرج، فقوله افعل ولا حرج حتى في المستقبل، يعني بالأيام القادمة 11 و12 و13 ما في معنى، فلا حرج في الرمي ليلا إن شاء الله تعالى. تكون البداية في أيام منى الرمي عند الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والمرأة التي تستطيع الرمي لكن يشكل عليها الزحام فنقول لا ينبغي أن توكل، تأتي ليلا الساعة 10 مثلا، وستجد إن شاء الله إمكان وتجد مجال واسع، فلا داعي أن يوكل القادر على المشي وعلى الرمي، وإنما يجوز التوكيل في الرمي للعاجز، للعاجز فهذا له أن يوكل. وأما المتمكن والقادر على المشي فإنه يرمي بنفسه ويتحرى الأوقات التي لا زحام فيها. فإن وجد الزحام، جاءت المرأة مع وليها ووجد الزحام الشديد، نقول ذاك الوقت يجوز لها أن توكل، لأن اتقت ربها ما استطاعت فتوكل عندما ترى الزحام لا مانع. ويستحب بعد رمي جمرة الجمرة الأولى أن يتجه الرامي بعد أن يرمي إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، وعند الوسطى أيضا بعد أن يرمي يتجه للقبلة ويدعو طويلا. أما الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فلا يستحب الدعاء عندها، يستحب عند الجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى، وما عدا ذلك أي اللي جمرة العقبة لا يوم العيد ولا حين تربى جمرة العقبة في أيام التشريق، لا يستحب الدعاء عندها، وإنما الدعاء عند الجمرتين الأوليين. يسأل بعض الإخوة كثيرا يقول أنا أرغب أن آتي بعمرة لوالدي أو لوالدتي، نقول لا مانع، ولكن إن كان ذلك بعد أعمال بعد نهاية أعمال الحج كلها، قبل طواف الوداع بس، قبل الوداع لا مانع إن رغبت ذلك. وطواف الوداع ينبغي أن يكون هو آخر أعمال الحج، يعني اسمه وداع، فأنت ما تودع أهلك عند السفر إلا بعد أن تنتهي، ما دام أنك تشرب القهوة والشاهي معهم ما تودعهم إلى ما تنهض للسفر فتودع أهلك. فالوداع آخر شيء يكون من أعمال الحج، ولذلك إن وادع ثم بات في مكة أو حصل ظروف وجلس بعض الوقت وينبغي أن يعيد طواف الوداع. وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، يسقط عن المرأة الحائض. وبعض العلماء يقول واجب من واجبات الحج، وبعضهم يقول لا ليس من واجبة الحج، لكنه واجب لمن أراد أن ينفر من مكة، واجب لمن أراد أن ينفر يخرج من مكة. وبكل حال هذه الأشياء التي مررنا عليها هي غالب ما يمر على الحجاج والعمار. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيذنا وإياكم من القواطع والموانع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.